أدي إحنا ماشيين. يعني عاوز تروح فين؟ قلت لك أدي إحنا ماشيين. مانيش فاهم أنت دلوقتي عاوز تروح فين؟ أبدا أدي إحنا ماشيين. إذا كنت عاوز تقعد ترتاح أقعد. طيب اتفضل. انت هتعمل ايه؟ هنزلك هنا. ها تنزلني؟ هو انت عدت تقدر تنزلني؟ ايه انت بتقول ايه؟ بقول ما تقدرش تنزلني. طيب وانا كمان اهو. رجعت لعقلك؟ افك لك شويه عن رقبتك. ها اديني عتبتك. وبعدين هفضل شايلك كده على طول؟ ما يخلصكش من قبضه رجلي غير الموت يا سندباد. الموت؟ انت لسه ما عرفتنيش. أنا شيخ البحر يا سندباد. هو أنت الجزيرة اسمها جزيرة شيخ البحر علشان كده؟ دلوقتي عرفت. عرفت إيه؟ أنا هنا في الجزيرة دي لوحدي بقالي هنا 500 سنة. خمسمائة سنة؟ أنا مكسح زي ما أنت شايف، ضعيف، كل حاجة فيا ضعيفة، إيديا، رجليا، عينيا، القوة بتاعتي في فخادي، فخادي بس هي اللي قوية. طيب وعليك من ده بإيه؟ أنت عاوزني أشيلك ليه؟ ما أنا بقول لك مكسح، ما تشيلنيش رجليا، أنت دلوقتي رجليا. والقصد إيه من شيلك على كتافي؟ مال. أنا على كتافك أطول الشجر وأقطف الثمر. طيب من غير ما أشيلك أنا أجيب لك كل حاجة لغاية عنك. ولما تسيبني؟ والله ما هسيبك أبدا أبدا. أنت مجنون. أنا دلوقتي متحكم فيك، إزاي أخليك تتحكم فيا؟ وحفضل شايلك كده لإمتى؟ فيه اللي فضل على كتفه شهرين وفضلت على كتفه شهر، وفيه اللي مات بعد أسبوع، وفيه اللي مات بعد يومين، حسب قدرتك وقوتك وانت واسمتك. هلا انت بتعمل ايه؟ ده قرع ناشف. بتملاه ايه؟ ده عصير عنب، اسيبه في القرعات 3 ايام وبعدين نشربه. يبقى كويس. كويس؟ ده يدي الواحد قوة. مالت لي قرعة وياك؟ اما يبقى يستوي يبقى خد اللي على هواك. طب يلا امشي. ها ثلاث ايام على الحلالي امشي وانت على كتافي، واقعد وانت على كتافي، وانام وانت على كتافي. انا خلاص خلاص. شد حيلك شد. ايه ده القرعه اللي كنا عصرين فيها العنب؟ هو خلاص استوى؟ استنى ما تشربوش. هات. الله. سلام، ده لذيذ بس حراق. ما هي دي الفايدة؟ الفايدة اللي فيه؟ هات هات هات القرعة التانية. طب سيب لي فيها شوية. اسكت اسكت، معكش قرعة تانية. انت شربت كتير. ولما انت تعرف تعصر يا عيني كده، ما قلتليش من الاول ليه؟ هاي دماغي. انت مبسوط؟ مبسوط بس دماغي. ازاي حالتك دلوقتي؟ مش عارف. كويس؟ مالي؟ يعني الحمد لله، اديني رميتك على الارض، لا بايدك ولا بفختك. انت ما يصحش تعيش. فين؟ خد يا عيني، خد يا عيني. وقتل السندباد شيخ البحر وخلت له الجزيرة، فعاش على خيراتها الكثيرة ومياهها الغزيرة، وظل على هذه الحال مدة من الزمان لم تقع عينه فيها على حيوان أو إنسان. وفي يوم من ذات الأيام، مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 77 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.